الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على خير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، فضاموا وتقاربوا، فضاموا وتقاربوا، ليس من السنة التفرق في المجالس، سد الفراغات. وأحسن المجالس ما استقبلتم به القبلة دائما وأبدا، يجعل مجلسك تستقبل به القبلة، إلا حال الغائط قضاء الحاجة لا تستقبل ولا تستدبر، لكن إن كنت في البناء لا حرج، يعني إذا كنت داخل المباني لا حرج، أما في الخلاء الواسع فلا تستقبل ولا تستدبر القبلة. ما عدا ذلك أحسن المجالس وأفضل المجالس ما استقبلت به القبلة. نسأل الله أن يجعلها قبلتنا أحياء وأمواتا. قرأنا في المغرب، صلاة المغرب، من سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أن أقيموا الدين، ولم يقل رب العزة أن أقيموا الصلاة، أن أقيموا الدين ولم يقل أقيموا الصلاة. إذن إقامة الدين عم وأشمل وأعظم من إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة هي جزء من إقامة الدين، والصلاة ليست هي كل الدين، فالدين أكبر وأعظم وأشمل من الصلاة. والصلاة مع أخواتها بني عليها الدين، بني الإسلام على خمس، لكن لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم بني الإسلام من خمس، إنما بني على خمس، دي الأسس. أما الدين أعم وأشمل. شرع لكم، والذي يشرع للعباد هو رب العباد، لا يجوز أن يشرع للعباد عباد. في نفس الصورة لما تقلب الصفحة أيا كانت النسخة التي تقرأ منها: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى الذي يشرع للعباد، يشرع للعباد، هو رب العالمين فقط. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو يعلم من خلق، فهو الذي يشرع، غيره لا يشرع، أما الذي يشرع هو رب العالمين. فشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا، يعني شرع لنا الإسلام اللي كان عليه نوح، ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، كل دول كانوا على الإسلام، شرع لهم الإسلام اللي هو موجود حاليا، اللي هو الإسلام ده ما نقص منه شيء: الشهادة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، لكن مع اختلاف في كميات ومقادير العبادات، لكن الأصول ثابتة. التوحيد هو دين موسى وعيسى ومحمد ودين جميع المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. الشرع هذا إخواني عظيم، ضاع منه ما ضاع وبقي منه ما بقي، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. عرى الإسلام كأن حلقات متماسكة هتسيب، مش هتسيب إن التشريع هيتنسخ، لا، الناس هتفرط فيها. عروة عروة، حلقات مسكة، الناس تفرط في عرى الإسلام. كلما انتقضت عروة، ثابت عروة يعني، تمسك الناس بالتي تليه، قالوا هنحافظ على الباقي، هنحافظ على الباقي. يقول صلى الله عليه وسلم: أولهن نقضا الحكم بغير ما أنزل الله، دي تضيع الحلقة دي، وآخرهن الصلاة. آخر عروة هتسيب من هذا الدين اللي الصلاة. ولذلك لما العروة الأخيرة دي تسقط، مبقاش في حاجة اسمها صلاة، يمكن من الكعبة إنسان حقير أحقر ما يكون، حبشي أسود اللون، نحيف قبيح المنظر، يمسك المسحاه أو الفاس ويطلع فوق ظهر الكعبة ويقلع الكعبة حجر عن حجر، الحجر اللي يسيب يرميه ويجيب الحجر الثاني لما يخلص على الكعبة. ما حدش يقول انت بتعمل ايه، ليه؟ لان ما عادش عاوزها، حدش ايه، لا عاوزها عن قرب ولا عن بعد، لا حد هيصلي ويتمسح ويبقى كل امانيه ان يقبل الحجر او يتمسح بالكعبة، ولا عن بعد، محدش ايه عاوز حاجة اسمها ايه كعبة تاني خلاص، لاني انتقضت اخر عرى الايه الاسلام، ما عادش فيه صحة تصلي، ما فيش صحة. نسأل الله ان يقبضنا قبل هذا الزمان. فشرع الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين العظيم، فرطنا فيه ما فرطنا وبقي ما بقي. نسأل الله، وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. إن عشان تموت على الإسلام دي من أعظم النعم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وفي قراءة: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا إخواني، أنا بحب دايما في إن كان درس أو خطبة أو أي شيء ربنا بيسره لنا، إن إحنا نخرج من الموضوع بحاجة نطبقها في حياتنا، لا يهمنا غيرنا، والله إن سمع وعمل فلنا وله، أما يهمنا نحن جلسنا هذا المكان عشان نطلع بحاجة، نستفيد حاجة، نطبق حاجة. فمهم جدا إن إحنا نتعرف عن أشياء فرطنا فيها، أو لما نتكلم عن بركة شيء ونحض الناس عليه الناس تحبه، نخوف الناس من شيء الناس تخاف وتحذر هذا الشيء. فلابد أن احنا نبين حلاوة الشريعة، مزايا الشريعة، بركات الشريعة، فضل الشريعة، عشان احنا نعرف فرطنا في ايه ونحاول نلملم، والشيء الذي ضيعناه نسترجعه، لأن احنا نشعر بقيمة هذا الشيء إذا عرفنا قيمته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فموضوعنا بركة تطبيق الشرع. شرع لكم، مش كده؟ شرع لكم، طيب اللي شرعه لنا نطبقه. شرع لكم من الدين، فبركة هذا التطبيق احنا يجب ان احنا ابو الناس ندور عليها، او الناس نبحث عنها ونحرص عليها، لان يهمنا ان ننجو، ينجو معنا غيرنا اهلا وسهلا، يرفضنا غيرنا برضو نسأل الله الهداية، لكن ما يهمنا الا انفسنا. ولا تزر وازرة وزر اخرى، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا من اخذ بالنصيحة فلنا وله، من رفضها هو وشأنه. من بركات تطبيق الشرع أولا بركة توحيد الله. كثير الناس بتصلي، ناس بتعمل أعمال صالحة كثير، لكن مين الموحد فيهم؟ مين اللي عمله على أسس؟ وليس كما يقول القائل يعمل خير ويرميه في البحر. لا، المسلم لا يعمل خير ويرميه أبدا، المسلم يعمل الخير ويدخره. يرميه في البحر يعني يضيع؟ لا، هذه مقولة خطأ. اعمل الخير واقصد به وجه الله، احتفظ به. الحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، رموا العمل الخير في البحر ولا كل واحد عينه في الذاكرة وعملوا ابتغاء مرضات الله؟ مش كده؟ رماه في البحر ولا لما عازوا مسح ونبش عليه طلع له العمل الايه؟ ولا يا اخوانا الحديث مشهور ومعروف، حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، عملوا الخير ورموه البحر ولا عملوا الخير واحتفظوا به؟ عينينه في الذاكرة وتوسلوا به إلى الملك سبحانه وتعالى وقبل الله التوسل والعمل محفوظ. فالشاهد توحيد الله سبحانه وتعالى هو التوحيد يغني عن كل شيء ولا يغني عن التوحيد شيء. صلي قطع السجاجيد كلها من الصلاة وأنت لست موحد فأنت على خطر عظيم، على خطر عظيم. صلي ليل ونهار ثم قل مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ادركني يا فلان، أنا في رعايتك، أنا في حفظك، أنا في كذا، أنت على خطر عظيم. واضح يا جماعة؟ التوحيد يغني عن كل شيء ولا يغني عن التوحيد شيء. توحيد القصد وتوحيد الطلب، خلاص التوحيد يعني كله، مفيش وقت التفصيل والتشريق يعني تفصيل أكثر. توحيد القصد وتوحيد الطلب. قصد يعني ايه؟ يعني اي عمل تعمله تقصد به وجه الله، اي قول تقوله تقصد به وجه الله. الناس يحمدوك زي ما يذموك، ان حمدوك على العمل تساوي ذموك على العمل. انت لا تهتم لا بحمد ولا بايه ولا بذم، تريد وجه الله، تقصد بهذا العمل وجه الله. ده توحيد اسمه توحيد الايه؟ القصد. توحيد الطلب ما تطلب الا من الواحد سبحانه وتعالى، اسمه توحيد الطلب. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين الايه؟ القيمه. دين قيم، بدون توحيد في شركيات يبقى مش قيم. دين القيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بركه التوحيد ده يبقى، شوف انظر رب العالمين يقول لقريش وهو يامرها بالتوحيد مبينا نعمه عليها، وعلشان تحافظوا على النعم دي وحدوا الله بقى والا هيسلب عنكم هذه النعم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى لو وحدنا الله أطعمنا من جوع وأمننا من الخوف ونحن نعاني من المشكلتين، مشكلة خوف وجوع. طالما انت عندك 70% من المواد الغذائية اللي بتقولها في ليلك ونهارك بتستوردها من بره، فانت على شفا مجاعة. لو غضب عليك المصدرون، لو تكاتف المستوردون تجوع، مع ان كما سنرى مصر خزائن الارض. في مصر كما قال مالك بن أنس رضي الله عنه، مصر خزائن الأرض، والقرآن قال قبل مالك. واضح يا جماعة؟ فتوحيد الله سبحانه وتعالى بركت إيه؟ أن نطعم من جوع ونأمن من خوف، وبركت النجاة في الآخرة. أذكر في عجالة كده بحديث البطاقة، عارفين حديث البطاقة؟ سمعتوه ولا ايه؟ 99 سجل فيهم ذنوب ومعاصي، كل سجل لمد البصر تنشر لعبد من العباد يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يقول له: أتنكر شيئا من هذا؟ السجلات اللي فيها دي الذنوب بتاعتك 99 سجل، كل سجل لمد البصر، تنكر شيئا من هذا؟ يقول: لا. أظلمك كتبتي، يعني الكتبة حشروا حاجة بين السطور، كتبوا عليك حاجة ما عملتهاش؟ يقول: لا. العبد نفسه يقول: لا. فطبعا العبد يرى في نفسه الهلاك، فيقول له رب العالمين: هل لك من حسنة؟ حسنة؟ يقول: لا. هو عمل حسنة، لكن مع هذا التخويف ينسى الحسنة أصلا. حسنة إيه؟ ده 99 سجل كلها ذنوب. فيقول: لا، ماليش حسنة خالص، لكن له حسنة. فيقول رب العالمين: إن لك حسنة ولا تظلم. احضر وزنك، هنوزن، فتوضع الموازين وتوضع السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، بطاقة كده مكتوب فيها لا إله الله، بس في شكر من كده. العبد نسيها أصلا مع أنه قالها وقالها مخلص، لكنه فرط في أمور كثيرة، ولما رأى الذنوب والبطاقة مخبأة، لأن البطاقة حاجة صغيرة، فوضعت السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة. السجلات محطوطة هي الأول، السجلات محطوطة في الكف اليسرى ولسه البطاقة هتيجي. فبمجرد ما وضعت البطاقة في كفة طاشت السجلات، طارت من على الميزان وثقلت البطاقة. بركة التوحيد يا جماعة، شوف مبارك قد ايه، طفش الذنوب كلها. توحيد الله سبحانه وتعالى، ما تبغي الا وجه الله، ما تسأل الا الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير، وبالذات في الأزمات والفتن لا تلجأ إلا إليه. وإذا مسكم الضر في البر والبحر، أي وضع أي حالة، لا تسألوه إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض شراح الحديث قالوا إن كل عبد فينا له البطاقة دي، كل مسلم قال لا إله إلا الله له البطاقة دي. هل كل مسلم هيتوضع ميزانه وتنحط البطاقة وتطش السجلات؟ لا، مش كل مسلم، مش كل اللي قال لا إله إلا الله برضه يحصل له هذا الفضل، إنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد يعذب على قدر الذنوب، وبعدين بعد كده لا إله إلا الله تنفعه يوما من دهره، مهما دخل النار لابد أن يخرج يوما، كما قال تعالى في أوائل سورة الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. المسلم أيا كان مهما عذب ليتطهر فلابد أن يخرج. النار ليست دار المسلمين أبدا، إنما هي حاجة مؤقتة، نسأل الله أن يعافي أهل التوحيد منها. بركة تطبيق الشرع أول ما تتجلى فين؟ في توحيد الله سبحانه وتعالى. بركة حفظ القرآن. الشرع ده نصوص بتطبق، آيات وأحاديث بتطبق، مجرد ما تحفظ النصوص حتى لو ما طبقتش النصوص تحصل البركة. تحفظ النصوص، لما يقول رب العالمين في سورة العنكبوت عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا. الكهرباء جت ولا لسه؟ قطعت. كل من في قلبه قرآن في قلبه نور. آيات ايه؟ بينات، تكشف وتظهر وتنور له الطريق في لجج الحياة. حياة مليانة لجج وظلمات بعضها فوق بعض، فمعه القرآن ينير له. الناس عايشة في ظلام، هو في نور. بل هو، تعود على مين؟ على القرآن. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. شوف الرسول عليه السلام لما يحرضنا على تحصيل البركة بتحصيل النصوص، بس مش معنى ذلك تحت تاخد النصوص وتسكت، لا تطبق. بس انا عاوز اقول لك في بركه حتى مجرد ما تحت. يعني ابنك مثلا اللي عنده 10 سنين لسه مش مكلف، مش مكلف، لم يجر عليه القلم، لما يحصل النصوص دي شوف البركه. صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا في ما رواه مسلم وغير اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحجان عن صاحبهما. ناس في حر كرب والبقرة وآل عمران ولا تسأل كيف. الله سبحانه وتعالى يخلق فيهما الظل ويخلق فيهما، طبعا دي البقرة وآل عمران دي كلمات معاني، معاني تفهم وتحفظ سواء وجدت في مصحف أو لم توجد. يعني مثلا واحد كفيف القرآن منقوش في قلبه خلاص، ما ملوش علاقة بالمصحف بتاعنا مثلا، فيتحول القرآن، تتحول البقرة وآل عمران إلى سحبتين أو غمامتين في الهم والكرب ده يحجان عن صاحبهما يدافع عنه يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. أنا حريص على إني أجيب الألفاظ اللي فيها كلمات البركة والبركات وهذه الأشياء. يعني اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، ما قربوش من حامل البقرة ومن قارئ سورة الإيه البقرة. أدي بركة، بركة تحصيل النص. أما بقى لو فعلت النص، أنا ضربت مثل بالولد الصغير لأنه مش مكلف، مش مكلف لكن حافظ، فقد حصل بركة. قرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. بركة تحصيل النص، بركة تطبيق الشرع في البيوع والمعاملات، والناس ما تستغنى عن بيوع ولا معاملات لا ليل ولا نهار، كل الناس بتبيع وكل الناس بتشتري بدون استثناء، بدون استثناء بيبيع وبيشتري، كل الناس تبيع وكل الناس بتشتري. لما يقول رب العالمين مثلا يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع، هل يفهم من هذا الكلام للتجار؟ لا، كل الناس بتبيع فلازم تسيب اللي في إيديها وتروح تصلي الجمعة. الطبيب بيبيع والمهندس بيبيع والمدرس بيبيع ولا ايه؟ يعني هل مثلا الآية دي يخاطب بها التاجر اللي فاتح محل او اللي فارش في الشارع؟ طب والمدرس يقول لك وذروا البيع، انا ما ببيعش انا هكمل الحصة، مش كده؟ عندي عذر انا ما ببيعش، اللي بيبيع هو اللي يروح يصلي، أليس هذا المدرس بيبيع ولا ما بيبيع شيء؟ بيبيع، في علم في راسه بيعلمه للأولاد وبياخد مقابل العلم ده ايه؟ فلوس، هو ده البيع بتاع. مهندس نفس الكلام، خبرة في الدماغ، طبيب بيشخص وبيعالج وبيشوف الأوجاع مقابل العلم اللي في رأسه والخبرة بتاعته بياخد الايه؟ يبقى هو بيبيع، بيبيع الخبرة وبياخد الايه؟ المال من الناس، فكله بيبيع. فيقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، شوف البركة بقى، البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو حتى يتفرق فإن صدق، مش كده؟ صدق في الايه؟ في الكلام. وبين، صدق وبين، يعني كل واحد بين عيب الحاجة اللي عنده. لو أنا عندي عيب في فلوسي أقول، ولو عنده عيب في السلعة يقول، مش هديله فلوس مزورة واخد السلعة، او هو يديني سلعة معيبة وما يقولش عيوبها. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، بورك. يبقى نطبق نصوص الشرع في البيع والشراء، صدق وبين بورك لهما في بيعهما. طب وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما، هما باعوا بس مفيش ايه؟ مفيش بركة. وانا ضربت مثال بالمدرس والطبيب والمهندس لانه كله بيبيع. انا راجل مثلا مدرس ببيع العلم هو بقى وباخد فلوس من الاولاد، ان صدقت وبينت هيبارك لي في المال. اصدق ازاي وبين ازاي؟ كل المعلومات اللي في دماغي اقولها للاولاد وما اخبيش حاجه للدرس الخصوصي. في الحصه اقول له كل حاجه، كل حاجه اقولها له في دماغي عن الماده دي. لكن الولد مثلا عاوز مزيد من التفاصيل، عاوز شويه حاجات ثانيه، عاوز نعيد ونزيد في الموضوع، يجي لي درس ماشي، بس ما بخلش عنه بكل ايه؟ ما هو صدقه وايه؟ وبينه، لازم ابين له. ابين له كل شيء، اعلمه عن هذه الماده. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. بركه الشرع يا اخواني في حياتنا اليوميه، كل يوم بنعمل حاجات. وبالذات الاكل، وبسم الله ما شاء الله ما نفرطش في وجبه الا اذا كان في وعكه، مش كده؟ هم الثلاثه ثلاثه، الصلاه يبقوا ثلاثه ماشي، لكن الاكل لازم يبقى ايه؟ والصلاه ممكن تبقى واحده، لكن الاكل لازم يبقى ثلاثه. طبق الشرع حتى في الطعام والشراب، حتى في الطعام والشراب. شوف الاول بتاكل ايه؟ بتشرب ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. هو المال بيتاكل به ولا بيتاكل هو؟ لا تاكلوا اموالكم. الاصل احنا بناكل باموالنا، يعني واحد بيطلع جنيه من جيبه ياكله ولا بياكل به؟ بياكل به، مش بياكل هو. لكن صار الاكل للشيء نفسه لأن أخذه من غير حله فأكله، فأكله. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يبقى لازم تتحرى الحلال. في الجنيه اللي داخل جيبك جاي منين؟ حلال ولا لا؟ وراجع نفسك مرات ومرات. وبعدين النهارده الناس اوقات على الناس زمان كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل او لا يتحرى من حلال ام من حرام اخذ هذا المال، وتدليس ويعني عباد الدرهم والدينار حيل. يعني لسه اليوم والله كان واحد بيسالني يقول لي في واحد في الاسماعيليه وشغال على واسع قوي، يعني بيبيع موتوسيكلات، بيع عربيات، بيع بتاع. طريقه البيع تدفع له 10,000 سيكل مثلا ب 15,000 او حاجه ب 15,000، يقول لك تدفع له 10,000 هو يبيعه لك ب 10,000 هو ثمنه 15، وبعد 3 اشهر تروح تستلم الحاجه ام 15 تاخدها بايه؟ بعشرة اللي دفعتها من 3 اشهر. ماشي؟ قلت له طيب لو انا مش عاوز الحاجه، قال عادي ممكن تبيعها له، تاخدها يديك مفتاحها وبعدين هو يشتريها منك ويديك ال 15. يعني دي حاجه حلوه خالص. 3 اشهر والعشر ثلاث جابوا 5 في 3 اشهر بس. فبيسال بقى انا اخش معاه ولا اشتري ولا ما اشتريش، ولا اجيب فلوسي ولا اعمل ايه؟ ومين ده كتير بقى؟ حيل لجذب اموال الناس واكل اموال الناس باي شكل من الاشكال. ايه اللي وراه؟ ده نوع من التجاره ولا ايه بالظبط؟ أني تجارة في مصر تكسب 50% وفي 3 اشهر؟ يعني 3 اشهر والسنة فيها كم؟ 3. اضرب 50% في 4 يعني في السنة هتجيب كام؟ ايه ده؟ فين التجارة دي يا جماعة؟ الشاهد مش مهم، المهم يكسب، المهم فلوس تيجي بس. نسأل الله سبحانه وتعالى القناعة بالحلال. عن حكيم بن حزام، حكيم بن حزام لما حديث البيوع لا في الامور اليوميه بقى، بنتكلم في الامور اليوميه في الاكل والشرب، عفوا في الاكل والشرب. الاكل والشرب نطبق الشرع فيه فنحصل بركه الشريعه، حصل بركه الشريعه. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ايه؟ ان البركه تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تاكلوا من وسطه. النبي بيعلمنا طريقه الاكل، مش مثلا في الوسط كده حاجه حلوه وبتاع الحروف محروقه او الحروف انزل على الوسط، خلاص نزلت على الوسط خبط الايه؟ خبط البركه. ان البركه تنزل، يعني كل ما نحط لقمه ناكلها تنزل بركه. ان البركه تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تاكلوا من ايه؟ من وسطه، عشان تفضل البركه وكل ياخذ من الحواف وكل ياخذ. واضح؟ قلنا دي امور عاديه خالص، طبقت فيها حديث رسول الله يبقى طبقت شرع وحصلت الايه؟ بركه. كلنا بناكل وبنشرب وبناكل فول وما ادراك ما الايه، وبنحب نتسحر فول. ان كلت الفول الساعه 7 الصبح هو فول بركه، وان كلت الساعه 4 قبل الفجر هو فول برضه، بس هنا فول وهنا ايه؟ فوق. عن انس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. هو نفس الاكل هتاكله بعد ساعتين ثلاثه الصبح بدل الشمس اللي تطلع والنهار يطلع، هو نفس الاكل، بس ان كلت بنيه الامساك لتصوم فقد اكلت بركه. تسحروا فإن في السحور بركة. ورسول قال دي الأكلة اللي بتميزنا عن أهل الكتاب، أهل الكتاب يفطروا ما يتسحروش، إحنا بقى بنفطر وإيه؟ ونتسحر. دي الأكلة اللي بتميزنا عن إيه؟ عن أهل البركة. وهتقوم تصلي الفجر و إلى آخره. تسحروا فإن في السحور بركة. عن وحشي يقول: اشتكى بعض الصحابة إلى رسول الله، قالوا بناكل ما بنشبعش. عايز أقول لك الشريعة في كل حاجة يا جماعة، اصل الناس فاهمه تطبيق الشريعه يعني الحكومه تطبق وخلاص، لا، انت في كل يوم شريعه عندك، طبق كل صغير وكبير. واختزل الناس الشريعه في الحدود، ايه الحدود وخلاص طبقت حدود تطبق الشريعه، لا، الحدود دي عشر معشار، يعني ما لهاش اي نسبه اصلا في الشرع، حاجه نسبه بسيطه جدا. الشرع اعظم من هذا واكبر من هذا. فلما يجي يقول وحش يقول ان اشتكى بعض الصحابه الى رسول الله بناكل وبنشرب ولا نشبع، قال: فلعلكم تاكلون متفرقين، كل واحد فيكم بياكل لوحده. قالوا: نعم بناكل متفرقين. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا الله عليه يبارك لكم فيه. طبعا هذا خلق بينعدم رويدا رويدا، بينعدم في المناسبات دلوقتي، اختفى في المناسبات، كل واحد ياخذ وجبته كده زي المسكين ويقعد في جنبه، لما تجمع كله وكله يعني مش فاضيين نغسل ومش فاضيين نعمل وهيعصونا ويقرفونا. بركه بركه، نقعد ونلتم ونتزاحم. وكان الرسول كده ياكل صحابه وفي هو احنا الاول ناس نتجوز، ما الرسول يتزوج. سيدنا زينب بنت جحش في عرسها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصحابه 10 في 10 10 في 10 ياكلوا ياكل يمشي يقعدوا يجمعوا الطعام. قال: فانتوا بتاكلوا متفرقين؟ قالوا: اه بناكل متفرقين، بناكل ما بنشبعش. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا الله عليه يبارك لكم فيه. والبركه يا جماعه مش شرط ان البركه من البطن تتملي، لا، صحيح البركه تحصل برضه بامتلاء البطون باقل كميه، طعام الاثنين كافي الثلاثه، وطعام الثلاثه كافي الاربعه، لا، البركه كمان ان الطعام يمر مرورا سهلا، الطعام يمر ويؤدي الغرض منه، الطعام يمر ونتيجته تستخدم صح. الواد اللي بيلعب كمال أجسام ويشيل وعمل نفخ عضلات كده وعمل حاجات دي بيعمل ده ايه؟ بيقوم بقيم الليل يعني ممكن ياكل مثلا في الوجبة ربع عج، هو عمال هيجيب العضلات دي منين؟ يشرب في الوجبة متر لبن، انت عندك متاجد؟ طيب عشان يعني بالله يربي العضلات ازاي يعني؟ جابها منين؟ جابها من اكل كتير. طب بيعمل بالمولد ده كله ايه؟ استخدمه في ايه؟ فمفيش بركه. فقد تكون انت ترزق بلقمه وتقيم الليل بهذه اللقمه، يبقى دي بقى ايه؟ هي دي البركه. طعام مر ونزل في البدن فخرج في صور الطاعه في قرب من الله، انما دي اطعمه دخلت وخرجت في صوره ايه؟ واضح؟ واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ يبقى دي حياه يوميه بنطبق فيها الشريعه لنحصل بركات، ان فرطنا ضاعت البركات. خامسا بركات في وجوه الاستثمار بقى. الشرع ما سابش حاجه، تجاره تلاقي، زراعه تلاقي، علم تلاقي، كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود حتى الاستثمار. الرسول برضه يدل الصحابه على الاستثمارات اللي فيها بركه، والاسلام يامرنا بكده. استثمر صح يبقى لا يمكن ابدا يرد على استثماراتك مصطلح الربا ابدا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب احنا ما زلنا مؤمنين بالله وموحدين، بس برضه الربا او اكل عيش مش ما نقدرش نستغنى عنه. وبعدين في اراء بتقول ما هوش ربا، وبعدين بقى هو عصب الحياه. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يا ربي هتحارب المؤمنين؟ ايوه الله يحارب المؤمنين، ده مؤمنون، نعم الله يحاربهم. الله لا يجامل احدا يا اخواني، الله سبحانه وتعالى لا يجامل، لانه خاطب المؤمنين وخوف المؤمنين من الحرب. يا ايها الذين امنوا، اهو خطاب للمؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب. الله يحارب المؤمنين، يحاربهم، ما يسمعوش الكلام، يحاربهم ليه؟ عشان يرجعوا له، عشان يفوقوا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول، انت بتدور على الزياده، والاسلام يقول لك لا، العبره بالبركه، طبق الشريعه عشان تجيب البركه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ عاقبه الربا الى قيل. عاقبه الربا الى ايه؟ قيل. والله امبارح بالتحديد اخ جاي ياخدني برضه الدرس، فبساله عن الشركه بتاعته واخبارك ايه في الشغل، محاسب هو، فقال لي الراجل هيبيع الشركه. ليه؟ قال عليه ديون كتير ما بينامش. قلت صدق رسول الله، عاقبه الربا الى قيل. الى قيل يعني معاك مليون وشغال حلال حلو قوي، سيبه يكبر بفضل الله كده. هتجيب 10 كمان من البنك ويصيروا 11 مليون، ال 11 هيصيروا نص مليون ثم ربع مليون ثم يتحجز عليك. وصدق رسول الله. انا مش هقول لكم اللي مش مصدق يجرب، لا، لن اوصيكم بها، لان يا جماعه الشرع لا يجرب، الشرع يؤخذ هكذا ما يجربش. لكن اقسم بالله واعرف ناس كانوا بياخدوا قروض لضمان الاسم والشخص، يعني مثلا عضو في مجلس الشعب، فما بيخطبوش ما بيطلبوش منه ضمانات، ياخد بضمان اسمه لانه راجل محل ثقه الشعب، فمش معقول هياكل مال الشعب. واضح يا جماعه؟ فياخد القرض بضمان شخصه، وخد قروض وبنى مصانع ثم وفته المنيه البنك عارف يحصل فلوسه، وعرضين المصانع للبيع ما بتنبع شيء، والمصانع خربت ولا في شغل. عاقبة الربا إلى إيه؟ إلى قل، إلى قل. فينظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه في استثمارات، وينقلنا حاجات مثلا في زمانه، ومفيش مانع تبقى موجودة في زماننا. عليكم أو يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذوا الغنم فإنها بركة، يعني ربوا الغنم واستثمروا الغنم فإنها إيه؟ بركة. الغنم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام دي الاستثمارات المتاحة. أنا أقولك استثمر، وإيه المنع نطبقها دلوقتي؟ إيه رأيكم في مزرعة غنم ومزرعة دواجن؟ أيهما بركة؟ الرسول قال كده، ما جابش سيرة الدواجن، قال الغنم بركة، هيدينا أصواف وهتدينا لحوم وبركة، ولا نجيب فرخة مصنوعة في 45 يوم وكلها سموم؟ مش كده؟ أنا بقول مصنوعة، مصنوعة زي الخيار المصنوع، التفاح المصنوع، والخوخ المصنوع، برضو في فراخ مصنوع. المصنوع لما تاكله هتطلع برضو ناس مصنوعة، ناس مصنوعة، ولا ايه؟ المصنوع يكون مصنوع، تاكل طبيعي تطلع بني آدم طبيعي. الشاهد حتى في الاستثمار، لما نستثمر استثمارات يكون فيها ايه؟ بركة، فاشربة حاجات كده. البخاري في الصحيح بوب بابا وسماه بركة النخيل، بركة الايه؟ النخيل. وساق حديث ابن عمر اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثل المسلم، اللي هي ايه؟ النخل، مثل المسلم. البخاري حط باب كده اسمه باب بركة النخل او النخيل. النخيل شجر مبارك، فلما نستثمر نستثمر فيه نحصل، يبقى طبقنا حديث النبي وزرعنا، وزرعنا النخيل وكلنا، ومادة غذائية، وبيت ليس فيه تمر جياع ايه؟ اهله. رواه مسلم، بيت ليس فيه تمر جياع اهله، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم او ابيات النبي بالشهرين لا يوقد فيها نار، عايشين على ايه؟ على الاسودين، التمر والماء. حتى الأغذية وحتى المحاصيل اللي بنزرعها ما فيهاش بركة، لأن احنا ما بنطبقش. ونزرع نخل، عاوز يجمل لك الطرق يزرع لك فيكس، حتى بقول لك ما ينفعش الولع، الولع نفسها ما ينفعش لك، يعني لا هو مادة خشبية ولا مادة مسمرة ولا حاجة خالص، ده بيزرع نخل. ولذلك أنا أوصيكم يا إخوانا، أنا كنت اتكلمت معكم زمان عن الأمن الغذائي في الإسلام، مش كده فاكرين؟ فاكرين الأمن الغذائي في الإسلام؟ ها؟ ازرعوا نخل، على راس غيطك ازرع النخلة، حتة في بيتك واسعة ازرع النخلة. والرسول أمر كده، مش قال لو القيامة قامت، ده قامت وخلاص، وزلزلت الأرض إيه؟ والجبال بتهتز والعماير بتقع، بس أنت لسه ما متش، لسه ما متش، لم تصعق بعد، وفي إيدك إيه؟ يعني ده الجو ما يبشرش اصلا، ده انا لا هلحق ارويها ولا هتثمر، ده خلاص الموضوع خلص. قال لك برضه غرس. فحتى الاستثمار بتاعنا عاوزين نطبق فيه الشرع، ويبقى استثمار ايه؟ مبارك، استثمار زراعي، استثمار صناعي. ها، كذلك تحصيل البركه في تكوين الاسره، نطبق الشريعه في تكوين الاسره ونحصل البركة. لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لنا إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم إيه؟ من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات. فعشان ما نطبقش الشريعة في الاتفاقات وفي الحاجات دي تخش تحس ان الناس بيحصل مصاهرة وزوان، يعني اعلان الحرب، بداية اعلان الايه الحرب، يعني واحد هياخد بنت اخوه بنت اخيه لابنه، كانوا اخواته زي الفل، اول ما صاروا نسايب ولا ايه؟ اظن الموضوع مش محتاج تفصيل، مش محتاج تفصيل، كانوا اخوات زي الفل، لما خدوا الولد للبنت وزيتنا في دقيقنا لا الزيت اتفق مع الدقيق ولا طلعوا عجين، لاني مخالفه، في مخالفه للنصوص. الرحم دخل فيها مال، ودخل فيها تقليد، ودخل فيها امور كثيره جدا وكلها مخالفه. لما يجي عقبه بن عامر يروي عن الرسول عليه السلام يقول خير النكاح ايسره. خيره يعني ايه؟ يعني النكاح فيه بركه. ايش النكاح ده؟ النكاح الميسر. يبقى النكاح المعقد خالي من الايه؟ من البركه. ويقول صلى الله عليه وسلم ان من يمن المراه، من يمن المراه يعني من بركتها على اهلها وعلى زوجها، و من يمن المراه تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها بركه. خطبه ميسره، صداق ميسر، رحم ميسر، قالوا تيسير رحمها للولادة، تبقى ولادة وتولد طبيعي بيسر مش بمشقة وقيصرية، لأن في بركة. طبق النصوص يا أخي تحصل الايه؟ البركة. من بركات تطبيق الشرع الأمن والأمان، الأمن والأمان وطيب العيش، عيش طيب وأمن وأمان. لما يجي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ والله والرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم مش محتاج إنه يقسم، مش محتاج إنه إيه؟ يقسم، بس يقسم يعني زيادة في التأكيد للناس. والله لينزلن ابن مريم، لينزلن ابن مريم حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويضع الجزية، ولتتركن القلاص، ولتتركن القلاص فلا يلتفت إليها، ولا يدعون إلى المال فلا يطلبه أحد. في حديث ثاني، حديث رواه مسلم، في حديث ثاني يقول صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. ليه يعني يحصل إيه بعد المسيح؟ لا تشاح ولا تباغض، ولا يمرن الرجل على الأسد فلا يضره، ولا يطأن على الحية فلا تضره. عشان كده الطوبة لعيش بعد المسيح. المسيح ينزل يعمل ايه يا جماعة؟ أبدا، هيساعد في إقامة العدل. المسيح عليه السلام لن ينزل بدين جديد، الدين الموجود ده هو هو، لم ينزل معه كتاب جديد، لن يصلي إمام بالمسلمين، هيصلي صلاة المسلمين. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول كيف بكم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم، ورواه أيضا مسلم، هينزل ابن مريم وإمامنا منا، يقول إمام المسلمين تعال صلي لنا، يقول لا، أنتم أئمة بعضكم على بعض، تكريمة الله لهذه الأمة. انتوا تئموا بعضيكم اكراما من الله لكم، وانا واحد اقف في الصف زي زيكم. سبحان الله، في فترة دي هيبقى في عدل، فلما يبقى في عدل الارض تخرج البركة بتاعتها، هتخرج الارض بركتها وتنزل السماء قطرها ويفيض الخير على الناس. ليه؟ لان الشريعة هتطبق كلها بقى، الناس الموجودة كلهم على اسلام، الحاكم على اسلام، بيطبق احكام الاسلام، الناس خاضعة للاسلام، وتطبق في خصوصياتها ايضا احكام الاسلام، فينتشر العدل، فيقال للارض اخرجي بركتك، تخرج البركة، يأكل الناس قرية مثل قريتكم تأكل من الرمانة وتشبع، يستظل معظمهم بقحط هذه الرمانة وكذا يستظلوا بها. ايش الرمانة دي؟ حاجة ضخمة جدا، هو نفس شجر الرمان الموجود ايوه، بس هيؤذن للأرض ان تخرج الايه؟ البركة. يبقى عندنا بركات الشرع في حفظ النصوص، في الأعمال اليومية من طعام وشراب، في تكوين الأسر، كل ذرة في حياتنا اليومية يا جماعة نطبق فيها ايه؟ ها؟ الشرع، هتلاقي فيها نص. سلمان الفارسي لما قيل له إن نبيكم ما ترك شيئا إلا علمكم إياه، قال نعم علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، علمنا كيف نقضي حاجتنا صلوات الله وسلامه عليه. فأنت يا أخي الكريم عليك بتطبيق النصوص أولا بأول. البقرة كسورة قيل إن عمر بن الخطاب أخذها في 10 سنين، لماذا؟ كان هدي الصحابة في التعامل مع القرآن يحفظوا 10 آيات ويطبقوا ما فيه، بعدين ينقل على 10 اللي بعدين. ليه؟ لأنه كل ما يحفظ كتير وما يطبقش يقيم حجج على نفسه، فهو مش عاوز يقيم حجج، يقيم حجج. بس طبعا احنا ما نقدرش نقول لك اعمل كده دلوقتي، لا، نقول لك فعل ما تحفظ، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. بركة الشرع يا اخواننا مش بس عند المسلمين، لا والله، ده لما المسلمون يطبقوه بركته تحل على غير المسلمين. واضح يا جماعه؟ اذا طبق المسلمون الشرع الحنيف بركته تحل على غير المسلمين. السيده الجويريه بنت الحارث سيد بني المصطلق وقعت في الأسر، فصلى الله عليه وسلم لما غزاهم وقعت السيدة جويرية في الأسر، ووقع معها سبايا أخر، وزع السبي على المقاتلين، فوقعت جويرية في سهم قيس بن ثابت. قيس بن ثابت هذا قيل إنه هو الذي نزل فيه قول الله تعالى في أوائل سورة الحجرات، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله إيه؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم. قيس هذا لما نزلت الآية جلس في بيته يبكي وقال أنا الذي حبط عملي، أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي، ما يصدش قيس أصلا، هو صوته حاد رفيع، لما بيتكلم في المجلس بيبقى باين في المجلس، انما هو ما يقصد رفع صوته. لكن لما الايه نزلت فصلها على ايه؟ فيا جماعه كل وعد ووعيد فصلوا عليك ونزل. لما تسمع يا ايها الذين امنوا قول مفيش حد في الكون مؤمن الا انا، اعمل دي وما تعملش دي قول حاضر يا رب، سمعا وطاعا. يا ايها الذين امنوا قول اهو مفيش الا انا في الكون، ربنا بينادينا انا بس. كانوا بيتعاملوا مع القرآن كده. فقيس أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ألا أنا ضعف. ما قالش على غيره. إحنا عايشين في زمن كل يرمي على الإيه؟ الآخر. أنا أمير المؤمنين وأنا أبو بكر الصديق ومعداني هامان وفرعون، هو ده الوضع الحالي دلوقتي. كل واحد فينا دلوقتي هو الصديق ومعداه هو إيه؟ هو فرعون. لكن لا، قيس يقول أنا اللي حبط عملي، جلس في بيته يبكي لحد رسول ما بعت له وقال له تعالى ده أنت من أهل الجنة، خرج من البيت. فجويرية وقعت في سهم قيس. جويرية بنت سيد بني المصطلق ومش عاوزة تعيش في بيئة عبودية لأن تحب الحرية، فقالت لقيس تاخد كام وتعتقني لوجه الله؟ قال لها مثلا تدفعي لي مثلا كذا مبلغ. هو معهوش المبلغ، هي معهاش المبلغ. فراحت للرسول تسألوا إني ساعدها في المبلغ المتفق عليه لتتحرر. فوقفت على الباب، يا رسول الله يعني جئتك تريد أن تساعدني في كتابتي؟ سيدة عائشة تقول فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت قد فعلت. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تطبيق نصوص الشريعة كله بركة. فهذا النص المعطل نص الجهاد على اختلاف مواضعه في القرآن العظيم معطل. هنجاهد مين وهنجاهد ليه وعشان ايه وفين الناس اللي هتجاهد؟ انظروا إلى هذه النصوص لما كانت مفعلة كان بركة الشريعة تعم الناس حتى الأعداء المخالفين. يعني لما يتحرك المسلمون بدينهم هم يحصلوا بركته وتفيض البركة على الأعداء. لما فتحت بنو المصطلق هؤلاء ووقعت السيدة جوارية في الأسر ووقعت في سهم قيس وذهبت للرسول عليه السلام تطلب المساعدة في الفداء، يعني ساعدها بما يستطيع علشان تدفع لقيس عشان قيس يعتقها لوجه الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أؤدي، فيما روته عائشة رضي الله عنها، أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت قد فعلت. موافقة في الطول تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهيأدي عنها، ولعل هذا المبلغ المدفوع يكون هو الايه؟ هو الصلاة. قالت قد فعلت، فأدى عنها كتابتها وخلصها من قيس وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فتسامع الناس. تسامع الناس يعني ايه؟ قالوا بعضهم الرسول تزوج جويرية، الرسول تزوج جويرية، الرسول تزوج جويرية. طب وبعدين؟ فتقول فقال الناس للسبي اللي عندهم بقى، ما هي مش اللي وقع في السبي جويرية بس، ده السبي بني المصطلق كلهم رجال ونساء وسبي وتوزعوا على المقاتلين. فقال الناس السبي اللي عندنا دول أحرار. ليه؟ أصهار رسول الله. ما يصحش أصهار رسول الله يبقوا عندنا إيه؟ عبيد. فتقول عائشة رضي الله عنها: فما رأينا، شاهد بالحديث يعني، فما رأينا امرأة اعظم بركة على قومها من جويرية اعتق في سببها 100 أهل بيت. شوف البركة، عشان فيه جهاد وفي غزو وفي فتح إسلامي وناس وقعت في الأسر وصاروا أصهار رسول الله. لا، إحنا ما يصحش يبقوا الناس دول. فلما المسلمين أكرموا، ما هو الناس اللي في السبي دول لسه مش على الإسلام، المسلمون أكرموهم، قالوا: لا، ده انتوا جويرية بقت زوجة النبي، فاحنا مش ما يصحش تبقوا عبيد عندنا، انتوا احرار لوجه الله. احرار بقى بعد الاسر يبقى احرار بدون مقابل، يرجعوا الى اهلهم فيدخلوا في الاسلام. فقالوا، تقوم سيدة عائشة تقول اعظم، خلي بالك سيدة عائشة ضرت مين، بس كانوا يقولوا الحق، اعظم امرأة بركة على قومها جوير. ليه؟ بسببها اعتق 100 أهل بيت اعتقوا لله سبحانه وتعالى. ادي الاسلام. ولذلك الامام البخاري في الصحيح عمل باب كده وقال ايه: الاسارى في السلاسل. الاسارى في الايه؟ في السلاسل. وساق هذا الحديث، ايه الحديث؟ حديث ابي هريره يقول فيه رب، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله، عجب الله من قوم يدخلون الجنه في السلاسل. الواحد يخش السجن في الكلبشات، يخش النار في بالجنازير، انما يخش الجنه في السلاسل؟ وحد حد يجر للجنه في السلاسل ولا ايه؟ الواحد يجي على الجنة، انما يمسكوه بالسلسلة ويجروه عشان يدخلوه الجنة. وعلشان كده الحديث قال العجب الله. وعجب الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، زي يضحك الله لرجلين صفة، ماشي. لكن هذه الصفة لا تنزلها اي منزل في تخيلك، تؤمن بها كما جاءت، تفوض كنهها وكيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، لا تشبه ولا تمثل ولا تنفي حتى لا تعطل. واضح يا أخوانا؟ واضح ولا مش واضح؟ تؤمن بها كذا. عجب الله، كيف عجب؟ كيف عجب الله؟ عجب كما يرى ويعلم سبحانه وتعالى. من ايه؟ عجب الله من قوم يدخلون الجنة فين؟ في السلاسل. ده كله بسبب بركة الشرع، تطبيق الشرع. تطبيق الشرع يعني نطبق نصوص الجهاد، يعني نجاهد في سبيل الله. وهنجاهد في سبيل الله، أنا هنفتح بلاد مقفولة ما دخلهاش إسلام، فندخل الإسلام فيها، وإحنا بندخل الإسلام فيها هم عصير لأنه ما يعرفوش حاجة عن الإسلام، هيقتلوا المسلمين، فالمسلمون يؤسروا منهم أسرى، فهياخدوا الأسرى في السلاسل. جابوهم فين؟ جابوهم في ديار الإسلام، دخلوا ديار الإسلام، شافوا الإسلام عن قرب، كانوا بيسمعوا عنه، كانوا بيقروا عنه، بس ما شافوهوش، فشافوه عن قرب، وشافوا صلاة المسلمين، سمعوا قرآن المسلمين، عاشوا مع المسلمين، حبوا الإسلام، أسلموا، دخلوا إيه؟ الجنة. وهم أصلا جايين فين؟ في السلاسل. هذه بركة تطبيق الشرع، حتى بتحل على مين؟ على غير المسلمين. فما بالك بمين؟ بالمسلمين. والله لقد خسرنا كثيرا، بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. القرآن نبأ عظيم، والشرع نبأ عظيم، الناس عنه معرضة. معرضة ليه؟ مش عارف. طب عاوزين ايه؟ طب ايه البديل؟ ايش البديل؟ والله لا ملجأ لنا من الله إلا إيه؟ إلا إليه. وقال الله في أواخر سورة الزاريات وأختم بها: ففروا إلى الله. ما قالش فروا من مين؟ لا، لازم نفر إلى الله. أصلا هنفر من الله، هنروح فين؟ هتلاقي مكان تقدر تفر فيه، فالأحسن تفر إليه. فر إليه يعني فر إلى شرعه، فر إلى دينه، فر إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في أي إشكال أو كلام غامض في هذا الكلام الذي سمعتموه؟ نعم. دين إسماعيل، دين إبراهيم، دين يوسف، دين يعقوب. هل هذه الأنبياء صلوا صلاة المسلمين قومها؟ نعم. أي نعم، صلوا هذه الصلاة. يا مريم، يا مريم، يا مريم اقنتي إلى ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الايه؟ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع للسجود. اهو ركوع وسجود وقيام، هي نفس الصلاة، هي نفس الصلاة، لكن قد تختلف في الكيفيات، في الكميات. يعني مثلا يفرض عليهم صلوات، زي سيدنا موسى في حديث الإسراء مثلا كان عنده صلاتين، ولذلك لما أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله التخفيف، قالوا أنا جربت بني إسرائيل كانوا بيصلوا صلاتين، فأمتك تصلي 50 نزاة، فسأل ربك الإيه؟ التخفيف. الصيام نفس الكلام، إني نظرت للرحمن إيه؟ صوما. فالصيام موجود، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بس هل كان رمضان؟ الله أعلم. هل 30 يوم؟ الله أعلم. أكثر أقل، لكن الصيام نفسه كإيه؟ كصيام مكتوب. والحج طبعا قديم، أذن في الناس، وكلام سيدنا إبراهيم بالحج يأتوك رجال. الزكاة نفس الكلام، سيدنا عيسى يقول أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أصول الأخلاق موجودة، وبرا بوالدتي، برا بوالدي، أصول الأخلاق موجودة، وأصول العبادات موجودة، لم ينسخ فيها شيء، موجودة في كل الشرائع وموجودة عند كل الأنبياء. الزكاة والصيام والحج والصلاة، بر الوالدين موجود عند كل الأنبياء، ماشي. الزنا محرم عند في كل البلد، السرقة محرمة، لكن مثلا كان في حاجات فروع، بعض الفروع في المعاملات مثلا نسخت، كانت موجودة ونسخت. على سبيل المثال آدم عليه السلام كان يزوج بنيه لبعضهم، يزوج أولاده لبعضهم، الكلام ده نسخ ممنوع. مثلا كان ممكن الجمع بين الأختين، خلاص نسخ إلا ما قد سلف. لكن الزنا هو زنا، الخمر هي خمر، السرقة هي سرقة، كل هذه الكذب، الكذب، الحياء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول إن مما أدرك الناس من النبوة، من كلام النبوة، يعني من كلام الأنبياء السابقين، السابقين كلهم قالوا هذا الكلام: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني خلق الحياء كل الأنبياء وصفوا به، كل الأنبياء حذروا من الدجال، كل الأنبياء حذروا من نوح، حذر من الدجال ويعلم انه هو مش صالح زمانه، بس برضه حذر من الايه، وهكذا. فمن ناحيه الاسلام، الاسلام دين قديم، هو دين كل الانبياء، بل دين جميع المخلوقات، ولا دين غيره، ولا دين غيره، دين موسى ودين عيسى. اما اليهوديه والنصرانيه ليست بدين، ولا هي تخص موسى ولا تخص عيسى، انما ده موضوع كله شيء مختلق لا علاقه له بايه، بالاسلام. كل هؤلاء ايه؟ مسلمون. في أي إشكال تاني يا أخوان؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. مظلوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.